يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمروا قمروا صغروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. الليل والسماء والنجوم وقمروا قمروا صغروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. كلنا كلنا في الحب سوا والغاوة اه منه الغاوة الغاوة اه منه الغاوة اه منه الغاوة اه منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا ويقول بالهنا يا حبيبي الله نعيش بعيون الليل الله نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة تعالي تعالي تعالي تعالي

ولا سنين يا حبيبي. حاسين اننا بنحب وبس نحب وبس عايشين للليل والحب وبس يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا وان قالوا عن عشاهم بيدوبوا في نار اشواهم اهي نار دي جنتنا نار دي جنتنا وان قالوا عن عشاهم بيدوبوا في نار اشواهم لا عمري بوستان Amen. مطرحنا ولا يجينا يا رب يا رب لا عمرك أسل مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا تعالي تعالي تعالي تعالي غير اللي